الحمد لله رب العالمين، بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله الصادق في وعده المأمون. وارض اللهم عن آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا ليوم تنكشف فيه السرائر وتظهر فيه مخبآت الصدور والضمائر، وتدور فيه على المجرمين الدوائر، وتنشر فيه الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، يا خيبة الظالم والفاجر. واعلموا رحمكم الله أن لقاءنا عنوانه نعم للسماحة ولا للوقاحة. فما هي السماحة وما هي الوقاحة؟ السماحة من فعل سمح، والسماحة هي التسهيل والسلاسة، والملاينة في المعاملة. سمح بالشيء إذا جاد به وأعطى، وسمح في الشيء إذا فعل لك ما تريد. فالسماحة هي التيسير في أمور التعايش والتسهيل. أما الوقاحة من فعل وقحة، والإنسان الوقح هو الذي إذا تكلم تكلم بما لا يرضي ولا يمدح، وإذا فعل فعل ما لا يرضي ولا يمدح. فالوقاحة هي سوء الأدب وقلة الحياء وانعدام الذوق. وإننا إذا نظرنا في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدناه أسمح الخلق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية تجاه نجد، فلما أرسلهم قابلهم في الطريق رجل هو سيد قومه اسمه ثمامة ابن أثام، فأسروه، ولما انتهوا من مهمتهم عادوا به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فربطوه في إحدى سواري المسجد. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد رآه فعرفه، عرفه من كثرة ما سمع عنه. فثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة وأثرى أثريائهم، فاقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا ثمامة، ماذا أنت فاعل؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. يا محمد مرني، إن أمرت بالمال أعطيتك منه ما تريد. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاءه من اليوم الثاني وقد أوصى به أن يطعموه، فجمعوا له ما في بيوت بني هاشم فما كان يكفيه من يومه، فأتاه في اليوم الثاني: ماذا أنت فاعل يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكك. ثم قال له مقولته: إن أردت المال أعطيتك. ثم جاءه في اليوم الثالث فسأله نفس السؤال فأجابه نفس الإجابة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فكوا إسارة. فلما فكوا إسارة خرج ثمامة إلى نخل بجوار المسجد فاغتسل، ثم عاد إلى المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن من أرسلتهم أخذوني من طريقي لم يأخذوني من بيتي، وكنت قد خرجت لأداء العمرة. فقال: إذن أبشر بخيري الدنيا والآخرة. هذه البشارة فيها بشارة بالجنة وفيها بشارة بما يحبه من دنياه. فخرج معتمرا بعد أن صار مسلما، خرج من المدينة معتمرا. فلما دخل مكة أظهر التلبية، فهو أول من أظهر التلبية، قال: لبيك اللهم لبيك. فقال أهل مكة: من هذا؟ فجاءوا به فأوجعوه ضربا. فمر أبو سفيان فقال: ويحكم، هذا ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، إنكم تطعمون من عنده، لن يرسل إليكم من الميرة والطعام بعد ذلك. ثم لما جلسوا معه يعتذرون إليه قال: والله لن تأتيكم حبة حنطة إلا بعد إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: أصبعت؟ قال: لا، بل أسلمت. الشاهد في الرواية: لما فعل هذا ثمامة وتوعدهم بأنه لن يرسل إليهم طعاما، ذهب أهل مكة وكتبوا مكتوبا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا محمد، إنك تأمر بصلة الأرحام، وإن الناس في مكة ضربهم الجوع، اكتب إلى ثمامة ليرسل إلينا الطعام والميرة. فرق النبي عليه الصلاة والسلام لحال أهل مكة وكتب إلى ثمامة وأمره أن يرسل لأهل مكة ميرة وطعام. سماحته مع العدو، سماحته مع العدو حملت العدو أن يترك ما هو عليه وأن يدخل في دين الله مختارا لا مجبرا. ما أمره بالإسلام لما دخل عليه وهو في الإساءة، لا ولا قهرة. والله تعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إنما أسلم مختارا، قال: فكوا إسارة. فلما فكوا إسارة اغتسل وأعلن إسلامه باختياره، فهذه سماحته مع أعدائه. كذلك كثير الشاعر العربي الجاهلي كان يكتب الشعر يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويشبب بنسائه، ويكتب الشعر يحفز قريشا في حروبها. لما أسر وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى بنات، قال له: عندي بنات كثيرات وليس لهم قيم غيري، اعف عني يا محمد. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشرط عليه شرطا، قال إن وجدتك بعدها سأقتلك. فعفى عنه وسار. فلما كانت غزوة أحد استنفر قريشا بعدما بذلوا له من المال، قال إن محمدا لو رآني سيقتلني. قالوا له إن قتلت فعلينا بناتك، فعلينا بناتك. فما زالوا به حتى خرج. فلما خرج ثم أسر قال يا محمد اعف عني. قال اعف عنك وتذهب تمسك بسبالات شاربك وتقول خدعت محمدا مرتين. فلما رأى ان في عفوه استهانة ستكون وضياع هيبة الدولة قتله. يبقى سامح لما رأى حاله، ولما عرض عليه مرة ثانية وأتى ففي هذا خرق لمهابة الدولة، فاستخدم الحزم فقتل. فكان يسامح إذا كان الأمر يحتاج مسامحة، وكان يأخذ بالحزم حفاظا على هيبة الدولة. لذلك هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مع أعدائه. كذلك في إحدى يعني أسفاره جلس يستريح ثم علق سيفه على الشجرة، فأتى رجل وقال له غورس ابن الحارث، فأمسك بالسيف ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد من يمنعك مني الآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام يمنعني منك الله. فلما قال هذا القول اهتزت يد الأعراب فوقعت من يده السيف، وقع السيف من يده، فأمسك به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال من يمنعك مني الآن؟ قال يا محمد كن خير آخذ. فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المسامحة، المسامحة، المسامحة كتاب كبير يدل على يسر الدين وسهولته. هل هذا هو فقط؟ لا، إنما المسامحة في سائر أحوال الحياة. إذا كان هذا مع من يخالفك في المعتقد فكيف بمن يوافقك؟ كيف بالمسلمين؟ والمسلمون رحماء فيما بينهم، المسلمون رحماء فيما بينهم. لذلك من المسامحة أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، لا تلقى أخاك بوجه عبوس، فلربما وافق عبوس وجهك عبوس وجهه فارتفع ضغطه فوقع ساكتا، والناس أحوالها مكشوفة، لا يخفى حالي عنك ولا يخفى حالك عني، الأمور صعبة، قد أخرج من بيتي إسر مشادة بسبب هات، نذهب للسوق ليس معي، تردد وأردد تقول وأقول فأخرج مغضبا. فإن خرجت من بيتي مغضبا ووافقتك تقابلني بنفس الهيئة لربما أصابني اليأس وسقطت من توي، لكن إذا لقيتني وأنا مغضب وقد تبسمت في وجهي فلربما أزاحت ابتسامتك ما عني من حلم ثقيل. لذلك صدق ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. فالابتسامة إحسان، الابتسامة سماحة. هذا في الأمر العادي. فكيف إذا تبايعنا؟ فكيف إذا تبايعنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. تخرج للسوق تشتري، يقابلك البائع يحسن عرض السلع ويجذبك إليها بصح بيانه وبحلاوة لسانه، أنت تعرف أنه رابح منك رابح، لكن تقدم عليه وتشتري منه ولا تشتري من غيره. فهذه سماح، أنت بعدما أتممت الصفقة علمت أنه ربح منك كثيرا، لكن تتحمله. لماذا؟ لأنه أسرك بحسن كلامه وحسن عرضه، أسرك بسماحته، والآخر قد يبيع الشيء بربح أقل من هذا لكن لا تقبل عليه. لماذا؟ لما ترى فيه من الصلابة في الكلام والشدة والفظاظة، فترى نفسك بعيدا عنه. والله تعالى من مننه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ربيع الروح أقبل، فابتهج وانشر جناحك في السماء وغردي، ردد على الألحان أحلى سجعة، وبسيرة المختار فاصدح وانشدي. من صار من أشتات يعرب أمة داست بأرجلها غرور الأسجد. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بالسماحة، فإن السماحة فيها خير الدنيا والآخرة. في السماحة راحة، في السماحة مودة، في السماحة سكن، في السماحة أمن. والسماحة باب الرحمة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. إذا اشترى لا يكسر الشوم ولا يرفع السعر، لأن من يشتري من الناس من إذا أتاك ليساومك على السلعة أسمعك فيها رقما خياليا. سلعة معروفة في السوق ثمنها يتراوح ما بين 10 إلى 15، هو يقول لك ديت أخذها منك ب50، ثم يتركك ولا يبذل لك المال، فتبقى أنت يأتيك غيره ويأتيك يجعل دون ما ذكر الرجل، لا تريد أن تبيع، ثم في آخر السوق يأتيك هو فيعرض عليك 20 بعدما قال 50. احنا بنسميها في لغة السوق ربط راسه، وهذا في الشريعة يقال له بيع النجش، يقال له بيع النجش، يسوم السلعة ويسم السلعة بما لا تساويه ثم يتركك، يربطها بالتوظف، يأتيك فلان يقول لك 15 30 5، تقول له لا لا لا، تظن أنه سيأتيك، وعندما يأتيك وقد ابتعد الناس عنك يخسفها لك، يقول لك أنت مش قلت لي 50؟ قال لك ده كلام، بس السوق غير كده، فهو ربطك، ربط راسك. وهذا غشم، هذا من الغشم، وهذا من الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تناجشوا، قال: ولا تناجشوا. بيع النجش أن أسم السلعة بما لا تساويه ولا أبذل المال وأترك البائع ثم آتيه بعد انتهاء الحال وأجعل فيها ما هو أقل. يبقى ربط رأس المسكين وضيع عليه السوق وبعديها يضطر إلى بيعها بالبخس. لا، هذا باب العذاب، هذا باب العنت، باب المشقة. فرحم الله رجلا سمحا إذا باع يحسن العرض ويحسن الكلام، وسمحا إذا اشترى لا يظلم البائع، فلربما كان البائع مغفلا. كلمة مغفل ليست مسبة، مغفل يعني لا يحسن أن يبيع، وما أحوجه إلى البيع إلا الشدة. خرج وهو لا يعرف كم ثمنه، طالع يبيع يعني من باب التيسير على أهل بيته، ما وقف قبل ذلك في السوق ولا عرف أحواله، فهو مغفل عن حال السوق. يأتي الآتي يضحك عليه ويأخذها منه ببخس، هو طالع من السوق وعارف السعر، التقاه خارج السوق قال له تعالى السوق من جوه تعبان والعرض كثير، اقول لك تروح ولا اشتريها منك، ثم ياخذها منه ببخس. وفقه البيوع معدوم عند الناس. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان. ما معنى هذا؟ يعني السوق فيه السلع، والسوق جوه مثلا لو تكلمنا في الخضار الكرنبة جوه بعشرة جنيه، وبعدين والسوق في جوه فيه عرض وطلب، هو يجاب الفلاح اللي جاي من بره لسه ما دخلش السوق، بقول له اسمع تبيع لي هنا، طب الحال ايه؟ يقول له الحال جوه تعبان، ياخذها منه خارج، فتقل السلعه في العرض داخل السوق فترتفع الاسعار. لماذا؟ من تلقي الآتي من بلاده، بتلقاه خارج السوق، لكن لو تركاه يدخل السوق تكسر السلعة وعند ذلك يقل الثمن. لا، هو يتلقاه خارج السوق يضحك عليه، يضحك عليه، يصاحب على أهل السوق. فنهى عن تلقي الركبان ونهى عن بيع النجش. لذلك السماحة في البيع تحتاج إلى فقه يتعلمه، والسماحة في الشراء تحتاج إلى فقه يتعلمه. ثم قال رحم الله رجلا سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، لما يسلف لا يمن على من أسلف، وإذا ما استلف لا يماطل إذا تيسر له. كلنا نحتاج إلى بعضنا، الله تعالى قسم الأرزاق وفضل بعض الناس على بعض، ثم بين أن قل ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني معناها أن الفقير يعمل عند الغني وأن الغني يعمل عند الفقير. الغني عنده أرضه يفلحه، ثم لما يجني محصولها يأخذه إلى السوق يشتري منه الفقير، يبقى الغني يشتغل في أرضه ليبيع للفقير. الطبيب والمريض، المريض يذهب إلى الطبيب يتفق على ثمن إجراء العملية، يبقى الطبيب شغال عند المريض، وهكذا فافهم، وهكذا فافهم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أستلف منك وتستلف من غيرك، لما أستلف لا يمن المسلف على من أسلف، إنما يعطيه الأمد، فإذا تيسر له يبذل، إذا لم يتيسر له وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يأخره. وبعدين أخره مرة ومرة ولم يتيسر له، ممكن يتصدق عليه، يتنازل عن جزء من المال ويأخذ الباقي. هذه هي السماح، هذه هي السماح، والسماحة بابها واسع، لكن خشية الإطالة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا وأمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا،